إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن ما يجري لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان أمر لا تتحمله القلوب ولا تتحمله الضمائر المستيقظة الحية. إن ما يجري لإخواننا المستضعفين في فلسطين على أيدي اليهود الصهاينة أعداء رب العالمين أمر يفتت الأكباد، غير أن ما يصيب إخواننا المستضعفين من أهل السنة في سوريا أصبح الآن أشد وأقسى وأنكى مما يفعله اليهود. ما يتعرض له إخواننا على أيدي طغمة فاجرة كافرة خاسرة هي طغمة الملعون بشار، أسأل الله عز وجل أن يعجل بخزيه وأن يرينا فيه عجائب قدرته. أمر لا يكاد يوصف من شدة الهول، أمر لا يكاد يتحمله قلب أبدا. إنه هم وغم وحسرة تكوي الفؤاد وتفتت الأكباد على ما يجري لهؤلاء الضحايا المنكوبين، الذين كانت كل جريمتهم أنهم قالوا لا إله إلا الله ولم يقولوا لا إله إلا بشار، كل جريمتهم أنهم طالبوا بحريتهم وحياتهم الكريمة، وأرادوا أن يعيشوا كما ينبغي أن يعيش الآدميون لا كما تعيش الأبقار والبهائم، بل إنهم والله لا يحيون اليوم حتى الحياة التي تحياها الأبقار والبهائم. فحسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء المجرمين وفي هؤلاء الطواغيت الذين تمالؤوا على حرب المسلمين، والذين تمالؤوا على سفك كل دم يوحد الله ويريد أن يستقيم على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنها سوريا أيها الكرام، سوريا الغالية، سوريا الحبيبة، التي كانت ملتقى أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانظر كيف أصبحت اليوم، كيف أصبحت اليوم أرضاً لمجزرة مجرمة ينظمها النصيري العلوي البعثي الاشتراكي الكافر الشقي بشار، بشار الكلب، لأن الأسد لا يجوز له أبداً أن ينزل إلى الضعاف فيأكلها، بل والله إن الكلب لأطهر وأنقى من هؤلاء الأنجاس، فإن للكلب وفاء يفي لصاحبه، إذا صاحبه إنسان وفى له، حتى إنهم ليذكرون فيما يذكرون أن كلبا حزن على صاحبه الإنسان بعد موته، فصعد جبلا وألقى نفسه من فوق الجبل حزنا على صاحبه الإنسان. ولكن هؤلاء الذين تجاوزوا مرحلة الكلاب بكثير، وتعدوا مرحلة الوحوش والذئاب الضارية بمراحل، الكلاب أطهر وأنقى منهم. لعل الكلب يسبح، وبشار الذي هو أخزى من الكلب لا يسبح ربه، لأنه لا يؤمن بالله أصلا، تلك عقيدته، عقيدة البعثية، عقيدة الكفر والضلالة، عقيدة البعث التي تقول لهم إن العروبة أولى وأعز من كل دين، وإن أصحاب الدين والمتدينين يريدون أن يحولوا البلاد إلى بلاد متدينة، فلا يجوز أن نسمح لهم بذلك، ويرددون شعارهم الكفري الخبيث: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. هكذا يردد هؤلاء الأوغاد، وذاك الكلب من نسل أبيه. نعم، حتى إني قرأت في نسبهم أنهم ينسبون حقا إلى قبيلة كلب، فاعجب حين تكون الأسماء على مسمياتها، ثم يتسمون بغير أسمائهم فيسمون أنفسهم آسادا. نعم، هم آساد على أهل الإيمان، هم آساد على أهل التوحيد، هم آساد على أهل الحق، أسد على أهل العقيدة فاتك، وأمام أعداء العقيدة فار، فعليه لعائن الله، ونسأل الله أن يعجل بهلاكه. نعم أيها الإخوة الكرام، إنها أرض الشام التي أثنى عليها رسولنا عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. وهي كلمة تدل على عظم المكانة والفوز وعظمة ما يكون من الفوز والخير. فقال الصحابة: وبما ذلك يا رسول الله؟ وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الله باسطوا أجنحتهم على الشام، إن ملائكة الله باسطوا أجنحتهم على الشام. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشام أرض المحشر والمنشر، الشام أرض المحشر والمنشر. وفي حديث معاوية رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال أمة من أمتي أو طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم بأرض الشام كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيها أن الإيمان في أرض الشام، وأنه إذا وقعت الفتن فإن الإيمان بأرض الشام. ولما كان بعض الصحابة يسأله عليه الصلاة والسلام عن أي بلد يذهب إليها، كان ينصحه أن يذهب إلى الشام. هذه أرض الشام التي يلطخها الأوغاد اللئام، والتي تسفك فيها الدماء الحرام. ويا عجبا حين تهون الدماء على الناس إلى هذا الحد، والدماء عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمتك، أعظم عند الله منك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه هي أرض الشام التي تولى أمرها حكام أقزام، طغاة ظلام، يريدون أن يقضوا فيها على جذوة الإسلام حتى يعيش الناس على عبادة الأصنام، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أطفال الشام، أطفال سوريا يقتلون كل يوم، يذبحون كل يوم. الأطفال الرضع يذبحون هكذا ذبح الخراف، تجري دماؤهم أمام آبائهم وأمهاتهم، والعالم المجنون المأفون يرى ويسمع، ولكنه عالم سكران لا يكاد يحرك ساكنا، بل يريد أن يسكن كل متحرك. نعم، أطفال سوريا حالهم صار أشد اليوم من أطفال غزة. يؤخذ الطفل الرضيع، الرضيع، ويذبح أمام أبيه وأمه. عائلات بكاملها يقتل فيها الرجال والنساء والشباب والأطفال، والأطفال إلى هذا الحد، إلى هذا الحد من الهمجية والطغيان والإجرام يفعل بالمسلمين ويفعل بالموحدين. ولو فعل هذا بأحد من النصارى أو من اليهود أو من الرافضة الملاعين لقامت الدنيا ولم تقعد، ونادوا بحقوق الإنسان، ولكن أهل السنة هم وحدهم لا كرامة لهم في الدنيا كلها، لا كرامة لأهل السنة في الدنيا كلها، بل وربما قامت الدنيا ولم تقعد، وقامت جمعيات حقوق الإنسان الكذابة لتناصر كلبا أو تناصر قطة تعرضت لمكروه أو سوء، وتقيم لها جمعيات للرفق بالحيوان في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المسلمين أمام أعين العالمين، أمام أعين العالمين. إني أريدك يا أخي أن تعيش حال إخوانك، وأن تتصور ما هم فيه، وأن لا تبعد نفسك عنهم، فإنما نحن جسد واحد. لو كبرت في جموع الصين مئذنة سمعت في الهند تكبير المصلين. هذا هو الذي يجب أن يكون. تصور أن هذا الطفل المذبوح الذي تجري دماؤه طفلك، وأن دماؤه تجري بين يديك. تصور أن هذه الفتاة التي لم تبلغ من العمر 10 سنوات يأخذها هذه اللئام وهؤلاء اللئام ويفعلون بها الأفاعيل. تصور أنها ابنتك. تصور إلى حال الشباب البريء، هذا الشباب الأبي المناضل الذي لا يزال قويا في إرادته، صلبا في عزيمته. تصور إلى حال هذا الشباب حين يؤخذون ويكبلون ويداس عليهم بالأقدام والنعال، ويضرب أحدهم قهرا وقسرا ويقولون له قل لا إله إلا بشار، يقول لا إله إلا الله فيزدادون عليه في الضرب، يريدونه أن يسجد لهذا الطاغية الكافر. نعم هكذا يفعلون، وأكثر من هذا يفعلون. هؤلاء القتلى الذين يعدون اليوم بالآلاف المؤلفة، بينهم 400 طفل على الأقل، ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ ما جريمتهم؟ ما جريرتهم حتى يقتلوا، حتى يعلم العالم الجبان أن القضية ليست قضية قائد يؤدب شعبه، وإنما هي قضية كافر يحارب الإسلام، قضية طاغية ظالم يحارب الموحدين لرب العالمين، يريد أن يكون للناس ربا أعلى من دون الرب الأعلى تبارك وتعالى. هذه هي القضية، هذه هي القضية. ثم تصور إلى حال هؤلاء النساء، حال هؤلاء النساء في البيوت حين يدخل عليهن هؤلاء المجرمون ليغتصبوا أعراضهن، حتى إن إحداهن ترسل رسالة إلى العالم، إلى العالم المسلم، إلى العالم الغافل، إلى العالم النائم، إلى العالم الجهول، إلا من رحم ربنا. تقول لهم إذا كنتم لا تستطيعون إنقاذنا ممن يغتصبوننا فأرسلوا إلينا حبوب منع الحمل لأن المفسدين لا يتركوننا، أرسلوا إلينا حبوب منع الحمل حتى لا نحبل من هؤلاء العلويين الكفرة الفجرة. يا الله، إنها استغاثات تتوالى على أسماعنا ليلا ونهارا، ونشاهدها على القنوات صباحا ومساء، وربما جلس أحدنا ساعة أو ساعتين بكى وتألم وتحرق قلبه، ثم قام ليفعل ما يريد من أمر الدنيا، ليلعب مع أولاده أو ليداعب امرأته، بل وربما ليفعل حراما ويجلس أمام مشهد محرم ويشاهد مباراة تافهة. هكذا ما نفعله نحن، ما هي إلا دموع يسيرة يقذفها الناس ثم ينتهي كل شيء. أين الإسلام؟ أين أخوة الإسلام فينا؟ أين روح المسلمين؟ أين قول النبي الأمين المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله؟ لقد أصبحنا عاجزين حتى عن ذكر قضية سوريا، حتى كثير من علمائنا لا يكاد يذكر هذا الأمر ولا يتحدث فيه. هؤلاء المتشدقون باسم محاربة البدع، الذين يقضون ليلهم ونهارهم في سب شيوخنا وعلمائنا، لم نسمع واحدا منهم تكلم عن قضية سوريا، ألأن بشارا أيضا ولي أمر عند هؤلاء؟ ألا قاتل الله النفاق وأهله، قاتل الله النفاق وأهله. حين تصير الأمور إلى هذا الحد، استغاثات تتوالى من هؤلاء المسلمين المستضعفين، فمن يسمعهم؟ ومن يلبي نداهم؟ ومن يغيثهم؟ قلت يرحم الله زمانا كانت المرأة فيه إذا صرخت صرخة قام لها كل من وحد ربه ليدافع عنها ويناصرها. حين انطلقت المرأة المسلمة وجلست عند صائغ يهودي تشتري ذهبا أو تشاهد شيئا من الذهب، إذا بيهودي آخر يربط طرف ثوبها من أسفل بظهرها، أرادوها أن تكشف وجهها، فامتنعت المرأة العفيفة الأبية، امتنعت أن تكشف وجهها، فلما فعلت ذلك أرادوا أن يغيظوها وأن يفضحوها فضحهم الله، فربط اليهودي طرف ثوبها بظهرها، فلما قامت المرأة انكشفت سوءتها، انكشفت سوءتها فقط، لم يتعرض إليها أحد، لم تمسها يد أحد، لم يقترب منها أحد، لم تحمل من أحد، كل ما جرى أنه انكشف ثوبها، فلما انكشف ثوبها صرخت، صرخت، وكان لصرخاتها صدى دوى في أرجاء الدنيا. فقام مسلم غيور، لم يقل لا شأن لي بها، هم في دولة ونحن في دولة، دعونا نقضي أمور بلدنا أولا، نحن لم نستقر حتى الآن. إنك لتعجب حين تسمع اتصالا هاتفيا من رجل أو امرأة يقولون: ما شأننا نحن بسوريا؟ اشغلونا نحن ببلدنا، حلوا مشاكلنا، حلوا مشاكل أنابيب الغاز، حلوا مشاكل كذا. أيها الماديون، إن مادياتكم هذه هي التي لا تزال سببا في قهرنا وذلنا إلى اليوم، لأنكم لم ترتفعوا حتى بأهدافكم، حتى بطموحاتكم، حتى بكلماتكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قام المسلم الغيور إلى اليهودي الكفور فقتله، فأخذ اليهود المسلم فقتلوه، فبلغ ذلك سيد الخلق وحبيب الحق وسيد الغيورين على الحق محمدا صلى الله عليه وسلم، بلغه شأن هذه المرأة، شأن امرأة واحدة. فلما بلغه شأنها جهز صلى الله عليه وسلم جيشا ليطرد اليهود من المدينة، يجليهم عن المدينة كلها من أجل عرض امرأة. وهذه أعراض آلاف النساء اليوم، لم تكشف سوءاتهن فحسب، ولم ينظر المجرمون إلى عوراتهن فحسب، بل اغتصبوهن وانتهكوا أعراضهن وسفكوا شرفهن أمام العالم. فهل من جديد؟ وهل تغير في الواقع شيء؟ وهل تحرك المسلمون؟ وهل تنبه الحكام الخونة، الحكام المجرمون الذين لا يزالون يتحكمون في رقابنا إلى اليوم؟ يذهب طاغية فيأتي أطغى منه، ويذهب ظالم فيحكمنا أظلم منه. شيء عجيب أن تعجز الحكومات العربية حتى عن مجرد الشجب والاستنكار، الشجب والتنديد والإدانة التي نعلم أنها لا تغني نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا، ولكنهم عجزوا حتى عن الشجب والتنديد. حكومتنا، يا حكومتنا، يا حكومة البواسل، يا حكومة الأبطال، حكومتنا الأصيلة صاحبة المواقف النبيلة والمخازي الوبيلة، عجزت حتى عن طرد سفير هؤلاء المجرمين. لا يزال سفيرهم يأكل من طعامنا ويشرب من شرابنا، وتظله سماؤنا، وإخواننا يقتلون على أيدي أمثاله من الفجرة والمجرمين. ألا لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء؟ حتى متى تظل هذه القضايا لا يسمع بها أحد، ولا يتكلم عنها أحد، ولا يغار من أجلها أحد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وإنك لا تعجب أيضا في هذه القضية، تعجب إلى حال بعض هؤلاء العلماء، علماء النفاق، علماء السوء، علماء السلطة، علماء المناصب، الذين لا يزالون إلى اليوم البوطي وحصون وغيره لا يزالون إلى اليوم يزينون الباطل لهؤلاء الكفرة. عجيب أمرهم، لأنهم لم تسفك دماء أولادهم ولم تنتهك عرض امرأة من نسائهم، لا يزالون يفتون إلى اليوم بهذه القضايا. حتى إن البوطي هذا الذي كنتم تسمعونه يتحدث عن رسول الله، البوطي هذا الذي كتب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أعجب كيف كتب السيرة وكيف يناقض كل سيرة اليوم في نفاق وضلال عجيب. نعوذ بالله من الانتكاس، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الفتن. وإني لأذكر كلمة رويت لي والله أعلم بصحتها، أنه دار نقاش بين الألباني رحمه الله وبين البوطي، أسأل الله أن يقينا شره وأن يعافينا من نفاقه وما وصل إليه. فقال له الألباني رحمه الله في مناقشة وقد احتد الكلام بينهما: كيف بك إذا سقطت في الفتنة؟ كيف بك إذا سقطت في الفتنة؟ أو كما قال أو قيل عنه رحمه الله: وقد سقط في الفتنة إلى أم رأسه. حتى إن شابا من الشباب يستفتيه في أمر صلاة الجمعة في المسجد القريب المجاور منه، فيقول له: يجوز لك أن تصلي الجمعة في بيتك لأن المجلس القريب منك فيه مشاكل، ويعني بالمشاكل المظاهرات. هكذا الفتاوى المفصلة على مقاس الناس. فارق كبير أيها الكرام بين سلطان العلماء وعلماء السلطان. نعم والله البون شاسع جدا بين سلطان العلماء وعلماء السلطان. رحم الله سلطان العلماء العز بن عبد السلام الذي يصعد إلى الملك فيجده في حاشيته ويجده مجتمعا حوله الناس وهو في أبهة وفخامة ومظهر حسن في يوم العيد، فيقول: يا أيوب، يناديه هكذا باسمه، لا يقول له يا سيدي ولا يا مولاي كما تعود المنافقون قديما وحديثا، وإنما يقول: يا أيوب، ما هذه الخمور التي تباع في بلدنا وأنت ترى وتسمع؟ ماذا تقول لله غدا؟ هكذا. قال: والله يا سيدي ما علمت بها. من الذي يقول لمن يا سيدي؟ الملك السلطان يقول لسلطان العلماء: يا سيدي ما علمت بها. قال: فأصدر الآن قرارك بإغلاق هذه الحانات. قال: أمرك يا سيدي. وأرسل على الفور من أغلق هذه الحانات وحرم الخمر. أما اليوم فنجد من يحل الخمر ويبيح الخمر، بل ويبيح كل شيء لمن سماهم ولاة الأمر. فلله الأمر من قبل ومن بعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فارق كبير بين سلطان العلماء وعلماء السلطان. سلطان العلماء يريد منه الصالح إسماعيل الذي سموه صالحا، يريد منه أن يفتي بحسن العلاقة بينهم وبين الصليبيين وبجواز ذلك، فيرفض رحمه الله ويتعرض للسجن ويفعل به الأفاعيل، ويظل باقيا على مواقفه ثابتا لا يتزعزع. وأما علماء السلطان اليوم فلا يزالون يداهنون أهل النفاق ويداهنون أهل الكفر. إني لأعجب من إنسان يتشكك في حقيقة بشار، أعجب كل العجب من إنسان لا يزال إلى اليوم إنسان، أقول إنسان، فكيف به عالما أو في أوساط أهل العلم؟ أعجب من إنسان يتشكك في أمر هذا العلوي، والعلويون باختصار يدينون بأكثر من إله، ويقولون إن عليا إله كما أن الله إله. هؤلاء هم العلويون النصيريون الذين ينتمي إليهم بشار، وهم بعثيون كما قلت لك، العروبة عندهم أعز وأغلى من كل دين، وشعارهم الذي ذكرته لك شعار أهل الكفر والضلال، وهم مع ذلك اشتراكيون، والاشتراكية إنما هي فكرة خبيثة بعيدة عن نظام الإسلام الذي أعطى لكل ذي حق حقه دون جور ولا وكس ولا شطط. هذا هو بشار الذي يحكم المسلمين الموحدين. ألا تعجبون إلى حكامنا أيها المسلمون؟ ألا تعجبون إلى من يتولون أمرنا؟ أحدهم كان يسب رسول الله ويقول لا حاجة لنا بالسنة طالما عندنا القرآن، والآخر لا يؤمن بالله أصلا، والثالث كان أول من صدر للغرب أن السلفيين والمسلمين والإخوان وكل من يتكلم باسم الإسلام هم الإرهاب والتطرف والرجعية. انظروا إلى حكامنا، ولكن اذكروا أنه كما تكونون يولى عليكم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما تكونون يولى عليكم. لو رجعنا إلى ربنا تبارك وتعالى واستقمنا على شريعته في أنفسنا وشعرنا بما يجري لإخواننا وجرت في عروقنا دماء الحمية، جرت في عروقنا دماء الغيرة للإسلام والمسلمين، لكان ما كان. ولكن متى تجري الغيرة في دماء المسلمين، ومتى تجري دماء الحمية والخوف على المسلمين في عروق المسلمين؟ الحال يا إخواني حال كما قلت يعجز الوصف عنها، ويعجز الحديث عن ذكرها والكلام فيها. والله لا أدري ماذا أقول، ماذا نقول؟ نقول ما هو الحل؟ الحلول المعروضة كثيرة. هذا مجلسنا العسكري إلى اليوم لا يحرك ساكنا، جعل قضية سوريا كغيرها من مئات القضايا يبدو أنه لا يزال نائما منذ أيام الثورة إلى يومنا هذا، ولن يستيقظ الآن. نعم، والعالم كما أقول لكم يرى ويسمع، لكن أين نحن من هذه القضية؟ أين شبابنا؟ أين رجالنا؟ أين علماؤنا؟ علماء الحق، علماء السنة، أنصار الحق، أين مجلس الشعب الذي انتخبه الناس باسم الإسلام واختاروه بالإسلام ومن أجل الإسلام؟ أما آن الأوان أن تخرج كلمة فيها غيرة وفيها قوة وفيها صلابة وفيها شدة كما كان الموقف صلبا حين قام رجل يؤذن في هذا المجلس؟ أما آن الأوان أن نقف وقفة حق في هذا المجلس ونصرخ كما رفعنا أصواتنا بصوت عال؟ ليس الأذان هنا، الأذان خارج هذا المجلس. أما آن الأوان أن نقول قولة حق وأن نقف لله وقفة؟ ماذا نفعل؟ وما دورنا؟ وما واجبنا؟ هذا ما أحاول الوقوف معكم عليه في الخطبة الثانية. غفر الله لي ولكم، ونصر الله الإسلام وأعز المسلمين، وخذل الله الكفر والكافرين، والنفاق والمنافقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن من واجبنا نحو إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان أولا أن نستشعر روح الأخوة الإسلامية بيننا وبين المسلمين، وألا تفرقنا أسماء هذه الدول وهذه الحدود التي وضعها أعداء الإسلام ليفرقوا بها بين المسلمين. فنحن أيها الإخوة الكرام لم نكن دولا، ولم نكن من قبل دويلات متفرقة، وإنما كنا أرضا واحدة يحكمها خليفة واحد يحكم فيها بشريعة الإله الواحد تبارك وتعالى. ولكن أعداء الله عز وجل من اليهود والعالمانيين والضلال والمجرمين قضوا على الخلافة الإسلامية. لما قضى عليها المجرم أتاتورك تحولت هذه الأمة الواحدة، تفرقت وتشتتت وتمزقت وصارت محافظة من محافظات هذه الأرض تسمى دولة، ويجعل لها حاكم مستقل، كما كان حال المسلمين في الأندلس حتى ذهبت الأندلس كلها لما تفرق أهلها شيعا وتشتتوا إربا وتمزقوا مزقا. ونسأل الله أن يجمع شملنا على الحق. فيجب أولا أن نعلم أننا جميعا إخوة في الله عز وجل، وأن أخي في سوريا هو أخي في فلسطين، هو أخي في العراق، هو أخي في الحجاز، هو أخي في اليمن، طالما أنه يعبد رب العالمين ويحب النبي الأمين ويحب أصحاب سيد المرسلين، وطالما أنه على مذهب وعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، فهو أخي مهما تباعدت بيننا الحدود ومهما باعدت بيننا الأقطار. كما كان أهل العلم يقول أحدهم: إذا كنت في المغرب وسمعت برجل من أهل السنة في المشرق فأرسل إليه السلام، فأرسل إليه السلام. هكذا يجب أن تتأصل روح الأخوة فينا، وأن نعلم أن للأخوة حقوقا، هذه الحقوق التي ذكرها ربنا وذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الأحاديث نكاد نرددها في كل خطبة في هذه الخطب الأخيرة، ونرجو أن يتعلم الناس وأن ينتبهوا: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: ترده عن ظلمه. ويبين عليه الصلاة والسلام أنه ما من مسلم ينصر في موضع ينصر أخاه المسلم في موضع ينتهك فيه عرضه وينتقص فيه من حقه إلا نصره الله عز وجل في موضع يحب فيه نصرته. وما من مسلم يخذل مسلما ويتخلى عنه في موضع ينتهك فيه عرضه أو ينتقص فيه حقه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. فنسأل الله ألا يخذلنا وأن يعيننا على نصر إخواننا حتى ينصرنا. ثانيا، أن من حقوق هذه الأخوة أيها الإخوة الكرام بذل كل ما نستطيع من إمكانات لنصر المسلمين. نحن أيها الشعوب لا نملك إلا أمورا يسيرة، وإن لم تكن لها غايات كبيرة ولكن لها أثرا يكفي أنها تؤصل روح الأخوة بيننا وبين إخواننا، وتبث في روح إخواننا المجاهدين البواسل هناك أن معهم إخوانا لهم يناصرونهم بكل ما يستطيعون. فمن هذه المناصرة الحديث في هذه القضية، الحديث فيما بيننا، الحديث فيما حولنا، نشر هذه القضية، أن نسمع الناس، أن نذكرهم بأحوال إخوانهم حتى يحمدوا الله عز وجل على ما من عليهم بنعمة الأمان، وحتى يحافظوا على هذه النعم فلا يكفروها حتى لا يحرموا منها، وحتى يتأثروا لحال إخوانهم وتتحرك قلوبهم ألما وغيرة ودعوة إلى الله عز وجل ونصرة لهؤلاء المستضعفين. نشر هذه القضية ورفعها إلى ما نستطيع من المستويات، هؤلاء الذين يعتصمون كل يوم من أجل الوظيفة ومن أجل التعيين ومن أجل لأن الراتب يريدون أن يزيدوه ومن أجل أنابيب الغاز. ماذا لو وقفنا في هذه البلد كلها وقفة رجل واحد نعبر عن أننا نناصر إخواننا؟ قد يقول قائل: ألست أنت الذي كنت تقول إن المظاهرات لا جدوى لها ولا فائدة منها؟ نعم، أنا الذي قلت هذا في الوقت الذي لم يكن لها فعلا أي معنى ولا جدوى، ولكن قد رأيتم كيف جعل الله عز وجل مثل هذه الوقفات سببا في إزاحة بعض الطغاة، ونسأل الله أن يزيح الطغاة أجمعين. فلا أقل من مشهد كهذا يعبر فيه الناس عن غيرتهم لدينهم وعن غيرتهم على عقيدتهم، والوقفة قائمة اليوم يقيمها إخوانكم في القاهرة نصرة للإسلام والمسلمين، ولعلنا ندركهم في وقفتهم بإذن الله تبارك وتعالى. نصرة هؤلاء المجاهدين بجمع التبرعات لهم ومحاولة البحث عن الهيئة التي ترسلها إليهم، فهم أحوج ما يكونون إلى قطرة ماء أو إلى قطرة دواء أو إلى حبة من طعام. فإن عدو الله بشارا لعنه الله ومزقه تمزيقا قد حرم الناس حتى من الطعام والشراب والدواء، ومنعهم حتى عن الكهرباء، وهم مع ذلك لا يملكون سلاحا يدافعون به عن أنفسهم. وإذا أراد أن أحدهم أن يشتري كلاشينكوف مثلا فإنها تقدر $3,000، فمن أين يأتون بها؟ من أين يأتون بها؟ فوالله لو أن هذا الجمع المبارك الذي اجتمع حولنا الآن في مسجدنا داخل هذا المسجد كل من فيه، أقول كل، مش واحد يتبرع بعشرة ومية يمشوا لا يخرجون شيئا، لو أن كل واحد من الموجودين معنا الآن أخرج جنيها أو جنيهين فقط على اسم سوريا، وأنا أعدكم بإذن الله عز وجل أن أبذل ما أستطيع لأوصلها إلى إخوانكم، فماذا تنتظرون من الخير؟ جنيه واحد يكون سببا في نصرة إخوانكم، فما بالكم تتراجعون؟ وما بالنا نتردد في مثل هذا ونتقاعس عنه؟ ولا شك أن فينا من هو أغنى من ذلك بفضل الله، يستطيع أن يبذل أكثر من هذا. وأنا كما أقول لك، تصور دائما أن هذا طفلك، وأن هذه ابنتك، وأن هذه امرأتك، وأن هذا الذي يهدم بيتك، إنهم يا أيها المسلمون يقصفون البيوت بالصواريخ، يقصفون العمارات كاملة بالصواريخ، يدفن من يدفن فيها ويحترق من يحترق. إنهم أيها المسلمون يقصفون حتى المساجد والمآذن. إي والله، هل هناك مسلم يحرق مسجدا، يحرق مصحفا، يهدم مئذنة؟ هكذا يفعل بشار وجنده، أخزاهم الله خزيا عظيما. فيجب أن يكون لكم وقفة صادقة. وأيضا من يستطيع أن يكتب، من يستطيع أن يتكلم، من يستطيع أن يقدم أي شيء في هذه القضية فلا يتردد. إخواننا أصحاب المواقع، شبابنا، بدلا من أن ينشغلوا ليلا ونهارا في عقد حوارات جدلية باردة لا قيمة لها ولا معنى لها، أقيموا حملة شعواء ضد هؤلاء المجرمين الخبثاء، حملة تسمع بها الدنيا كلها، توقيعات يشارك فيها الناس جميعا نصرة للإسلام والمسلمين. أنا أعلم أن هذا الذي أقوله قليل جدا، وقد يظنه بعضكم باهتا باردا لا قيمة له، ولكني كما أقول لك، نحن الشعوب لا نملك إلا هذا، وسائلنا ضعيفة، وأما حكامنا الخائنون فنسأل الله عز وجل أن يبدلنا خيرا منهم، وأن يفضحهم على رؤوس الأشهاد كما فضحونا وأذلونا في العالم. إنك لتعجب حين ترى لاعبا كافرا يتبرع بعلاج 1000 سوري على حسابه، ولا تجد حاكما من حكام المسلمين الذين يبذلون ويبذلون. كل الذي فعلته بعض الدول أنها طردت سفيرها، طردت سفير سوريا وسحبت سفيرها من هناك، ونحن لم نفعل حتى هذا الأمر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. مما يجب أن نناصر به إخواننا، وهو سلاح عظيم عظيم، طاعة الله عز وجل وترك المعاصي. فإننا أعضاء في هذا الجسد أيها الإخوة، نحن أعضاء في هذا الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فنريد أن نكون جسدا واحدا، نريد أن نكف عن معصية الله. ودائما أذكركم بأن معصية رجل واحد قد تكون سببا في هلاك 70,000، وأن طاعته وتوبته إلى الله قد تكون سببا في رحمة هؤلاء جميعا. فاتقوا الله في إخوانكم ولا تعصوا الله، لا تعصوا الله، لا في أنفسكم ولا في أهليكم ولا في أموالكم. وأقول لبعض المسلمين الذين لا يصلون إلى الآن إلا الجمعة فقط، والذين منهم والله من لا يصلي حتى الجمعة، لا يزال يعيش هكذا عبئا على الإسلام والمسلمين، أنت سبب في خراب أمتنا، فتب إلى الله وارجع إليه واتق الله عز وجل، ولا تكن عبئا وعارا على أمتك. أقول أيضا إن من أسلحة النصرة لإخواننا الدعاء. الدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ادعوا لإخوانكم، لا تنسوهم في سجودكم، لا تنسوهم وأنتم جالسون في جلسة فرح ومرح بين أولادكم وأصحابكم وإخوانكم، لا تنسوهم وأنتم جالسون مع نسائكم. اذكروهم، اذكروا حالهم، ادعوا لهم أن يمن الله عليهم بالأمان الذي تجدونه في بيوتكم. أنتم تطمئنون، تنامون، ولا تعجبكم بطانية تتغطون بأحسن منها، ولا يعجبكم غطاء ناعم تتغطون بأنعم منه. فاذكروا من لا يتغطون إلا بالبرد، اذكروا من ليس لهم غطاء إلا البرد نفسه. اذكروا إخوانكم وادعوا لهم وتضرعوا إلى الله عز وجل، لعل الله تبارك وتعالى يرفع ما بهم. بكت الشموس وضجت الأقمار، بكت الشموس وضجت الأقمار، فالليل حزن، فالليل ذل، والصباح صغار، فالليل قصف والنهار دمار، والشام يغرقه الدم المدرار، الشام يبكي لوعة وتحسرا ويكاد يغرقه الدم المدرار. أنا سوري الثكلى، أنا سوري الثكلى، يا مسلمون أتسمعون أما ترون؟ أما لكم سمع ولا أبصار؟ سحق النصيري الكفور كرامتي، سحق النصيري الكفور كرامتي، أسد على أهل العقيدة فاتك، وأمام أعداء العقيدة فار. أطفالنا يا ويلتاه يذبحون وفي دماهم يسبحون، ويضحك ويضحك الجزار. طفل ينادي لهفة أمي أبي، فيجيبه برصاصه الغدار. أم الرضيع، أم الرضيع تصيح يا طفلاه يا ولداه، هل للذئب عندك ثار؟ فيكاد ينطق ما لهم سفحوا دمي، أنا ليس لي ناب ولا أظفار. وتموت خوفا يا رجال نساؤنا، وتموت خوفا يا رجال نساؤنا، أعراضهن الطاهرات وطهرها، يغتالهن الفاجر الكفار. حتى المساجد والمآذن دكها وغد خبيث مجرم جوار. حتى بيوت الله ما سلمت من الوغد اللئيم، فمكره كبار. يا سوريا يا جرحنا الدام اصبري، يا سوريا يا جرحنا الدام اصبري، سيزيح ليل الظالمين نهار، سيزيح ليل الظالمين نهار، وسيقتل الظلماء فجر مؤمن، وبعز شعبك تسطع الأنوار. والله بالمرصاد يهلك من طغى، فبخزيه بشراك يا بشار، فبخزيه بشراك يا بشار. مهما قهرت العالمين تجبرا، فالله فوق عباده قهار. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم فرج إخواننا كرب إخواننا في سوريا، اللهم فرج كروب إخواننا في سوريا، اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم واحفظ نساءهم، اللهم صن أعراضهم واحفظ نساءهم، اللهم ارحم أطفالهم، اللهم ارحم أطفالهم، اللهم ارحم أطفالهم، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم أهلك عدوك وعدوهم، اللهم أهلك عدوك وعدوهم يا رب، يا من لا يخفى عليك شيء في السماوات ولا في الأرض، فرج كروب المسلمين في سوريا يا رب، يا من لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، عجل بهلاك طاغية سوريا يا عزيز يا قهار، عجل بهلاك المجرم بشار يا عزيز يا قهار، عجل بهلاك الطاغية بشار يا عزيز يا قهار، عجل بهلاك الطاغية بشار يا رب، نتوسل إليك ونتضرع إليك، قد خذلنا حكامنا وخذلنا أعداؤنا وليس لنا إلا أنت، وليس لنا إلا الدعاء والتضرع إليك، لا تخزي إخواننا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذ إخواننا بذنوبهم ولا بذنوبنا، لا تؤاخذ إخواننا بذنوبهم ولا بذنوبنا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ارفع البلاء عن المسلمين يا رب، ارفع البلاء عن المسلمين يا رب، عجل بحاكم يوحد شمل المسلمين يا رب، عجل بحاكم يجمع شمل الموحدين يا رب، حكم شرعك فينا يا رب، حكم شرعك فينا يا رب، انصر المجاهدين في سوريا، انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصر المجاهدين في سوريا يا رب، يا حي يا قيوم، أطعم جائعهم واسق ظامئهم واكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم واسق ظامئهم واكس عاريهم، وعجل لهم بالفرج، عجل لهم بالفرج يا أرحم الراحمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا رب أرنا في المجرمين آياتك وسلط على الظالمين سيف انتقامك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، وبإذن الله كل ما يجمع اليوم من المال سنجعله لإخوانكم في سوريا بإذن الله تبارك وتعالى، فابذلوا ما تستطيعون، جاد الله علينا وعليكم بفضله، والحمد لله رب العالمين.